فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, لما قرر تعالى في الآيات السابقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأثبت رسالته في النقل والعقل, لما قرر النبوة المحمدية في الآيات التي سبقت قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا أي كفار قريش أهل مكة والعراه من عجم, فلما جاءهم الحق من عندنا ألا وهو القرآن الكريم الدين الإسلامي النبوة المحمدية, لما جاءهم الحق من عندنا قالوا حتى لا يؤمنوا ولا يهتدوا ولا يأخذوا بدين الله قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل. لماذا ما يعطى محمد مثل ما أعطي موسى العصا واليد والمعجزات الخارقة للعادات؟ قالوا هذا تنصلا حتى لا يؤمنوا, لما ظهرتهم النصوص وأعجزتهم واضطرتهم إلى أن يؤمنوا بأن محمد رسول الله لجأوا هربوا إلى هذا المهرب, فقالوا لو كان رسول لي ما يعطى كما أعطي موسى من قبل اليد والعصا والمعجزات والآية التسع. لماذا قالوا هذا؟ حتى لا يؤمن, ما يريدون أن يدخلوا في الإسلام, لا يريدون أن يعبدوا الله وحده, مصرون على عبادة الأصنام والأوثان. هذا إخبار الله تعالى عنهم وإلا لا؟ فاسمعوا, فلما جاءهم الحق من عندنا أي من عند رب تبارك وتعالى وهو الدين الإسلامي والقرآن الكريم ومحمد صلى الله عليه وسلم حامل راية الإسلام, قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى من قبل. لماذا ما أعطي محمد المعجزات الخارقة للعادة التي أوتيها موسى؟ لأنهم بلغهم عما أوتي موسى والآيات بينت العصا واليد وسبع آيات أخرى. لما قالوا هذا القول؟ كما قلت لكم يريدون أن لا يسلموا, ما يريدون أن يقبلوا الإسلام, فيبحثون عن المخرج, ظنوا أن هذا مخرج. لماذا يدعي النبوة ولم يعطى مثل ما أعطي موسى من المعجزات, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي ألف معجزة, ما هي معجزة واحدة, ألف. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ والله كفروا بما أوتي موسى من قبل, لأنهم اتصلوا باليهود بالمدينة, بعثت قريش وفدا لها وسألوا اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم, هل هو حقا رسول الله, هل هو نبي الله؟ أجاب اليهود بأنه رسول الله ونبي الله وصفاته كاملة في التوراة واضحة على أنه رسول, ورجعوا بالخبر. فماذا قالوا؟ قالوا سحران تظاهر, موسى ومحمد ساحران أو ما جاء به من السحر أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل كفروا كذبوا أن ما جاء به موسى هو من آيات الله وسبب هذا هو عدم إقبالهم على الحق ورضاهم به ولطبيعة الإنسان إذا ما رضي بالحق يأتي من كل باب ويدفع من كل شبهة ولكن الله يفضحهم أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل بالفعل كفروا قالوا سحران وثقرا سبي ساحران أي موسى ومحمد ساحران تظاهرا تعاونا فقط وقالوا إنا بكل كافرون بالتوراة والإنجيل والزبور عيسى والفرقان محمد ما نؤمن بشيء خلونا على ما نحن عليه نعبد الأصنام هذه الشهوات والأهواء والأطماع والتقليد الأعمى من لم يرد الله هدايته ما يهتدي أبدا هذا طبع الإنسان قالوا سحران ساحران تباهر وقالوا إن بكل منهما كافرون ما مصدق موسى ولا هارون ولا عيسى ولا محمد وقالوا إنا بكل منهم كافرون لا نصدق ولا نؤمن ولا نتبع من هؤلاء كفار قريش في مكة وشاء الله أن يؤمن أكثرهم ويدخل فيها رحمة الله ولكن أقليتهم ذهبوا إلى جهنم وبئس المصير فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه أنا إن كنتم صادقين جيئون بكتاب كالتوراة يحمل الهدى والنور أو كالقرآن الكريم يحمل الهدى والنور أنا أتبعه هاتف قل لهم يا رسولنا فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى أي من التوراة والإنجيل أتبعه إن كنتم صادقين من أين أن يأتوا بكتاب يوحى إليهم الكتاب هو قرآن الكريم رفضوه الكتاب التوراة كذبوا ما فيها والعياذ بالله سمعتم ما كان يعاني رسول الله ويقاتي ماذا قالوا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل لهم يا رسولنا فأتوا بكتاب من عند الله كالتوراة أو الإنجيل أو القرآن على أن يكون هو أهدى من التوراة والإنجيل أكثر هداية للحق والكمال والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة أتبعه أنا أتبع لما أنتم ما تتبعون أنا مستعد لو جاءني كتاب من الله لاتبعته وهذا شأن المؤمن نعم والمصر على الكفر والعناد والعياذ بالله ما يستجيب تقدم له الكتاب يسخى ويضحك وهذا واضح فينا وبيننا المعاندون المكابرون ما يقبلون الدليل أبدا يرفضونه هذه طبيعة الإنسان إذا هبط قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ماء من التوراة والقرآن أتبعه وأعملي إن كنتم صادقين فيما تقولون هاتوا هذا كتاب ما عندكم إذن هذا كتاب الله القرآن الكريم لما ترفضونه وتبتعدون عنه ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أنت قل لهم هاتوا كتاب أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا قاطعا ولم يستجيبوا من أين لهم أن يأتوا بكتاب كالتوراة أو القرآن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ما يتبعون عقولهم العقل له قيمته لكن لو كان يتبعون عقولهم والله لآمنوا وأسلموا هم في حاجة إلى الدين وإلى الإسلام هم منغمسون في الوثنية والباطل جاءهم الحق عاموا عنه جاءت الأنوار هربوا منها أين العقول؟ يتبعون أهواءهم وشهواتهم. فإن لم يستجيبوا لك يا رسولنا فأعلم صلى الله عليه وسلم أنما يتبعون أهواءهم لا عقولهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اسمع هذا الخبر الإلهي. ومن أضل أي لا أضل, لا أحد أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. لا تجد ضالا الضلال الحقيقي كالذي يعرض عن كتاب الله عز وجل ويتبع هواه وما تمليه شهواته وشياطينه عليه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ونور من الله عز وجل. وأخيرا, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا التوقيع النهائي. اسمع هذا الخبر, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خبر إلهي والله العظيم, كما أخبر الله أن الظالم المتوغل في الظلم والخبث والشر والفساد ما يهتدي. ما قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين, قال الظالمين المتوغلين في الظلم المبعدين فيه, هيهات هيهات أن يرجعوا. كالذي يريد أن يسافر إلى الشام فيتجه جنوبا سنة كاملة وماشي, كيف يرجع؟ ضلاله بعيد. والمراد من الظلم هنا وضع الشيء في غير موضعه, ومن أبرز ذلك عبادة غير الله. لأن الله خلقنا واذكروا هذا, وخلق هذا الكون كدار الضيافة لنا وأوجدنا فيها من أجل أن نذكره ونشكره. والله العظيم من أجل أن نذكره ونشكره. وأوجد الدار الآخرة ننتقل إليها واحد بعد واحد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يجزي العاملين على عملهم. إذن فبدل أن نعبد الله نعبد حجرا أو صنما أو إنسانا أو جانا أو شيطانا, ونترك عبادة الذي خلقنا من أجل أن نعبده. أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ ولهذا جاء في القرآن الكريم إن الشرك لظلم عظيم. كيف تدعو من لا يسمع دعاءك؟ كيف تتقرب وتتملق وتتزلف إلى ميت لا يستجيب لك؟ كيف تضع صنما وتأكل حولها؟ أين يذهب لعقلك؟ الشرك أفظع أنواع الظلم. وهذا لقمان الحكيم في وصيته لولده يقول له ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لعل الأبناء والإخوة ما فهموا عظام الشرك. قلت لكم أنت مخلوق وإلا لا؟ مخلوق. أطعمك الله وسقاك وإلا لا؟ وحفظك ورعاك وإلا لا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تعبده بذكره وشكره. فإذا أنت تركت عبادة وذكره وشكره والتفت إلى مخلوق مثل تعبده أو إلى صنم, أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ إذن وإن الظالم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلت لكم الظالمين المتوغلين في الظلم كذا, وهذه حقيقة علمية عقلية أن الشخص إذا لازم الباطل وفعله واستمر على فعله زمنا طويلا يستحيل أن يعدل عنه ويرجع عنه. شخص تعود 20 سنة وهو يدخن ما يستطيع أن يترك الدخان لأنه توغل فيه. شخص ابتلي بالربا بالزنا بالقمار باللعب إذا فعل كثير وطالت المدة ما يرجع. شخص ألف التلفاز والشاشة بين يديه طول العام ما يستطيع أن يتركها ويتخلى عنها. فمن هنا يجب أن نتوب إلى الله من كل ذنب بسرعة حتى لا يتوغل ذلك في نفوسنا ونعجز عن طرده. أذنبت ذنبا أستغفر الله وأتوب إليه يزول ذلك الأثر. أما أن يذنب ثم يذنب ثم يذنب ثم يذنب يصبح ذلك طبيعة من طبائعه، خلق من أخلاقه، عادة من عاداته. وهذا دل عليه قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين المتوغلين في الظلم العاملين فيه. ثم قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. هذا القول قول الله، كتاب القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل، هذه أقوال الله وصلها إليهم ووصلتهم، وهي تحمل المعاني وتبين الهدى وتبين الترغيب والترهيب والقصص والأهاجيب لعلهم يتذكرون. آمر الذي يسمع القرآن الكريم من أول إلى آخر كيف لا يؤمن، كيف لا يسلم، كيف لا يهتدي، كيف لا يتوب. القرآن قصص عجب، القرآن الترغيب والترهيب العجب فيه، بيان الهداية، بيان الضلال، بيان الحق، بيان الباطل، بيان الخير، بيان كل هذا واضح كالبستان بين يديه، كيف ما يهتدي. ولقد وصلنا لهم قول لعلهم يتذكرون، فيرجعون إلى الله ويتوبون إليه ويعبدونه وحده ويتركون عبادة سواه. ولكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين، توغلوا في الظلم وعملوا سنين طويلة في الشرك والكفر والفساد ما يرجعون إلا من شاء الله. إليكم شرح الآيات من الكتاب أيضا. ما؟ كيف؟ لا يحجب. معنى الآيات لما قرر تعالى نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأدلته التي لا أقوى منها ولا أوضح، وبين حاجة العالم إليها لا سيما العرب، وذكر أنه لولا كراهة قولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لما أرسل إليهم رسولا، ذكر هنا ما واجه به المشركون تلك الرحمة المهداة، ما واجه به المشركون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم فلما جاءهم الحق من عندنا، فقال عنهم فلما جاءهم الحق من عندنا أي محمد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي من الآيات كالعصا واليد البيضاء، حتى نؤمن به ونصدق رسالته. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى، قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وذلك أن قريشا لما كفر المؤمنون وهالهم الموقف بعثوا إلى يهود المدينة يسألونهم بوصفهم أهل الكتاب الأول، بوصفهم أهل الكتاب الأول من مدى، يسألونهم عن مدى صحة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقول. فأجابهم اليهود بأنهم يجدون نعوت النبي الأمي في التوراة، وأنه رسول حق وليس بكذاب ولا دجال. فما كان من المشركين من قريش إلا أن أعلنوا كفرهم بالتوراة، وقالوا التوراة والقرآن سحران تعاونا فلا نؤمن بهما ولا نصدق من جاء بهما. وقرأ ساحران أي موسى ومحمد عليهم السلام فلا نؤمن بهما. هذا معنى قوله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سبحانه تضاهى وقال إنا بكل كافرون، أي بكل منهما كافرون، فكيف لا يخجلون اليوم ويطالبون محمد أن يعطي مثل الذي أن يعطى مثل الذي أعطي موسى من الآيات. يا للعجب، أين يذهب بعقول المشركين. وقوله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله، أي قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الذين كفروا بالتوراة والقرآن، فأتوا بكتاب من عند الله أي أنزله بعلمه يكون أكثر هداية من التوراة والقرآن، اتبعوه إن كنتم صادقين في دعواكم بأن القرآن والتوراة سحران تظاهرا. وقوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، أي بالإتيان بكتاب من عند الله تعالى، هو أهدى من القرآن والتوراة، أهدى من الفرقان والتوراة، ومن أين لهم ذلك، إنه المستحيل. إذن فأعلمهم أنهم إنما يتبعون أهواءهم فيما يقولون وما يدعون، فلا عقل ولا نقل عندهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، اللهم إنه لا أضل منه. والنتيجة أنه لا أضل من هؤلاء المشركين من قريش. وقوله تعالى إن الله لا يهدي قوم الظالمين، هذا بيان لسنة الله تعالى في الظالمين الذين أكثروا من الظلم وتوغلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا بالمعاصي، فإنه يحرمهم الهداية فلا يهتدون أبدا. وقوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي لقد وصلنا أي لهؤلاء المشركين من قومك يا رسولنا، أي وصلنا لهم القول بأخبار الماضين وما أحللنا بهم من بأسنا ونقمنا وعظيم عقوباتنا لما كفروا كما كفر هؤلاء وكذبوا كما كذب هؤلاء. وصلنا لهم القول مبينا واضحا موصولا أوله بآخره، رجاء أن يتذكروا فيذكروا فيؤمنوا ويوحدوا فينجو من العذاب ويرجو رحمة الله ودخول الجنة. نسمع الآيات مرة ثانية مجودة أو في بداية الآيات. نعم. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان تناقض المشركين وكل من يتبع الهوى ويترك الهدى الإلهي. بيان تناقض المشركين وتناقض كل من يرغب عن الهدى ويبتعد عنه إلى يوم الدين. بيان تناقض المشركين وإلا عن الهدى بسبب رفضهم، وكل من يرفض دين الله عز وجل ويعلن عنه يتخبط في حياته. نعم. ثانيا بيان تحدي المشركين بالإتيان بكتاب من عند الله وعجزهم عن ذلك. بيان تحدي المشركين بالإتيان بكتاب من عند الله، فضلوا آتوا استطاعوا، مستحيل أن ينزل الله عليهم كتاب وقد أنزله على نبيهم من أجل هدايتهم وإسعادهم وإكمالهم، فكفروا به وعادوا عنه ولن يستطيعوا أن يأتوا بكتاب ولو بكلمة، فضلا عن كتاب. نعم. ثالثا بيان سنة الله في حرمان المتوغلين في الظلم من الهداية الإلهية. هذه التي ما ننساها، بيان سنة الله في المتوغلين في الظلم في الشر في الخبث في الفساد ما يهتدون بسنة الله، فلهذا نقول فرض الله علينا التوبة العاجلة. التوبة يجب أن تكون فورا، زلت القدم قلت أستغفر الله، أكلت لقمة محرمة قل أتوب إلى الله، أما الاستمرار على المعصية صاحبها ما يهتدي ما يرجع، يصبح ذلك من أخلاقه ومن طباعه، ما يتوب أبدا. دل على هذا قوله تعالى إن الله لا يهدي قوم الظالمين، أي المتوغلين في الظلم الذين عاشوا فيه وما خرجوا منه. نعم. رابعا بيان أن الله عز وجل وصل القول لأهل مكة مفصلا مبينا لهدايتهم، فله الحمد وله المنة، وعلى الكافرين اللعنة في جهنم. بيان أن الله أنزل كتابه وبعث رسوله لأهل مكة والعرب والعجم الأولين والآخرين يوم القيامة، فمن آمن واستقام واهتدى سعد وكمل في الدنيا والآخرة، ومن تكبر وأعرض وكفر وأشرك والعياذ بالله شقي في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.